شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. ويا ليتني قمرية في الحضرة النبوية، في الحضرة النبوية. ويا ليتني قمرية يابا في الحضرة النبوية، في الحضرة النبوية. وبلكي سيدي أبو الزهراء يلقي نظرة عليا، يلقي نظرة عليا. لهم لهم لهم روحي لهم. أسري مع الرجال وجاور طه الغالي، وجاور طه الغالي. أول أسري مع الرجال وجاور طه الغالي، وجاور طه الغالي. واحكي له عالجرالي وابكي بحاضرته ونوح، وابكي بحاضرته ونوح. انوح لهم لهم روحي لهم، ويا قلبي لا تسلاهم، ويا قلبي لا تسلاهم. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: